الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع يعلم ما بين أيديهم

يا أيها الذين وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم المولى ونعم النصير. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله.

أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ما لحما

ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض أسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق قادرون صدق الله العظيم. إن شاء الله. وكذا المسمى الكريم قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات بالكتاب العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد السلام سرايا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بصافور مركز يرب نجم محافظة الشرقية مكبرات الصوت والصوت الكبرى والإنارة الحديثة ومخازن الفراشة الكبرى وقصور الضيافة والخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج الهام جادو بالحصة وكرموت صحبة